هو ايه؟ الشيوع. القياس في ذهنه هو الشيوع، ملوش علاقة خالص بالعملية الإلحاق الذهني خالص، لا صلة له بالإلحاق الذهني، إنما دي عملية ترتبط بالشيوع. العبارات الشائعة يبقى دي ده هي عبارات القياس، الأحكام الشائعة هي الأحكام التي هي القياس. طيب لما نيجي احنا في أواخر القرن الهجري الأول والقرن الهجري الثاني، ونجد إن القياس انتقل من، يعني لو احنا بنفهم في القرن الأول من الدين والدلالة الحقيقية، نجد القياس هنا يعني كما لو كان بقى من مستلزمات الاستقراء. أنا بستقرأ كلام العرب، بشوف ما يشيع فيها، وهذا الذي يشيع فيها أنا بعتبره هو الأصل اللي هو سميناه القياس. طب لما نيجي في المرحلة الثانية، القياس يعني ايه؟ زي ما قلنا كده، ان في عندك امرين متشابهين، فانت بتحدد وجه الشبه اللي بيجمع الامرين معا، وبالتالي بتعطي الامر اللي هو احد الامرين حكم الامر الاخر. اذا هنا بتحول القياس الى عملية شكلية بحتة، الذهن فيها بيقوم بعملية ربط بين طرفين، ومدام بيقوم بعملية ربط بين طرفين يعطي أحد الطرفين حكم الطرفين. يبقى القياس بناء على هذا ملوش علاقة بعملية الانتشار، لأن ممكن أنت المقيس والمقيس عليه، المقيس عليه ممكن يكون الكثير والشائع، وممكن يكون القليل، وممكن يكون النادر، وممكن يكون الشاذ. لو أنتم رجعتوا للخصائص ابن جني ستجدون ان في عندي انواع من المقيسات متعددة، من المقيس عليه متعددة ويمكن القياس عليها، انواع متعددة ويمكن القياس عليها. يعني ممكن يكون القياس، يقول لك كده باب في القياس على الشاذ. خد بالك قياس على الشاذ معناه ايه؟ معناه ان المقيس عليه مش بس فيه ده قليل وضعيف ونادر، لا ده شاذ. واخد بالك؟ هناك كنا بنتكلم في الأول القياس عبارة عن إيه؟ الشائع المضطرد اللي هو الاستقراء. أنا لما أقرأ النص بقرأه في ضوء ثقافتي اللغوية، هذا هو الشائع في كلام العرب. لكن هنا ما لناش علاقة بالشيوع، لا صلة له بالشيوع. هناك بيفسر للوجود، هنا المسائل بتتجاوز في التفسير، بيبقى فيها أحكام، بينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع. يعني المقيس عليه أنا بنقل حكمه إلى المقيس، فيبقى في عندي مقيس، وفي عندي مقيس عليه، وفي عندي حكم. والحكم ده ممكن يكون حكم إيجابي، ممكن يكون حكم سلبي. احنا ما بنتكلمش خالص عن الاستقراء خالص، احنا دخلنا فيه هنا تفصيلات كثيرة جدا مختلفة تماما عن فكرة الاستقراء. عند المقيس عليه وقلنا ان ده من الممكن ان يكون قليلا او كثيرا او نادرا او شاذا او غالبا، يستوي الامر. المقيس يمكن ان يكون لفظا او تركيبا او جملة، كما يمكن ان يكون حكما. وبعدين الرباط الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه، جماعة النحويين استخدموا له مصطلح ضريب جدا ويحتاج أيضا إلى تأمل. مصطلح المستخدمين سموه مصطلح العلة، يعني هنالك العلة هي الرباط الجامع بين المقيس والمقيس عليه. أخبركم معايا؟ العلة اللي هي سموها وجه الشبه. في عندنا علة شبه وعلة سببية وعلة غائية، في علة كثيرة 24 نوع من أنواع العلة. لما ننسب للعلة التي لها المفروض عند النحويين في المرحلة دي لها تأثير إيجابي. ليه؟ لأن بمقتضى العلة أخذ المقيس حكم المقيس عليه. بمقتضى العلة أخذ المقيس

كان واضح كده. يبقى اذا هذا العنصر من عناصر القياس اللي احنا حددناه في مرحله متاخره دلالته تغيرت. طيب ايضا ترتب على هذه الدلاله المتغيره ان اعطي المقيس حكم المقيس خلاف. يعني اصبح في عندنا عنصر رابع اللي هو ايه؟ الحكم. والاحكام بتاعتنا فيما يتعلق بالنحو، وده جانب اخر من الجوانب اللي بترجح ان النحويين تاثروا بالفقهاء. الاحكام عندنا بتتنوع. ليه؟ لان في احكام واجبه، في حكم واجب، تقفل لنا الشباك ده، في حكم واجب، البنات لما بيصوصوا بيبقى صوت المقص كده، مش كده برضه؟ صوتها عالي وزن، شايف النبرة عالية، مع انها حتى مش ليس من باب الذوق انها ترفع صوتها، صوتها، لما للاسف يعني، ما حدش قال لها كلام. ولا من الدين. ايه؟ ولا من الدين. لا انا ما اقدرش احكم على الدين. انت تقدر تحكم. انا ما بحكمش على الدين، انا بحكم في الدين. ولا بحكم في الدين يا بحر. لا لا لا. في عندنا احكام بنسميها الاحكام الواجبه. وفي احكام يقابل الواجب ايه؟ الممتنع اللي هو الحرام في الفطره. مش كده؟ في عندنا احكام ما بين الامرين تبقى جائزه. لو افترضنا انها ليست واجبه وليست ممتنعه تبقى ايه؟ الجائزه ليست في مستوى واحد. ودي من الحاجات الغرائب اللي موجوده عندنا. ليه؟ لان ممكن تكون جائزه وهي اميل واقرب الى الوجوب. اللي بنسميها عندنا في الفقه ايه؟ المستحب. وممكن تكون جائزه وهي اميل واقرب الى المنع. بنسميها الكراهيه. اذا احنا خدنا العناصر المكونه للحكم اللي موجوده في الفقه ودخلناها فين؟ في النحو. واصبحت جزءا من اصول النحو. يبقى اذا بناء اصول النحو ايضا فيما يتعلق بالاصول غير السماحيه تاثر بدوره بالاصول الفقهيه. اتفقوا معايا؟ يعني احنا عندنا الاصول السماحيه تاثرت مباشره بالاصول الفقهيه، والاصول غير السماحيه وجدنا فيها مجموعات من صور التاثر غير المباشر. خدتوا بالكم معايا؟ يبقى اذا معنى هذا ببساطه ان اصبح في عندنا هنا عالم القياس صار يتضمن او مجلا من مجال التاثر الواضح باصول الفقه. طبعا بيبقى في عندنا كلام كثير فيما يتصل بهذا الموضوع من ضمنها. طيب هل في عندنا ده تقسيم ذهني بحت نظري ولا له اصول له صور في الواقع؟ يعني لما نيجي نتكلم عن النحو، هل انا في عندي حاجات جائزه مستويه الامرين، حاجات ممتنعه، حاجات واجبه، حاجات جائزة ومستحبة، حاجات جائزة ومكروهة، في ولا مفيش؟ النحويين أجهدوا أنفسهم في حسبة. فيما يتعلق بالوجوب فيه. في عندنا في مع ملاحظة الخلافات النحوية المتبعة والشائعة. فيما يتعلق بالمنع فيه. لأن إذا كان عندي واجب يبقى مقتضى هذا بالضرورة يمتنع نقيضه. على طول اذا كان عندي واجب يبقى يمتنع ايه عن مشروع النقيض نقيض امتنع. القضيه اللي فيها كلام كتير مساله الجائز، لان الجائز مش بس بنتكلم عن الجواز من حيث هو جواز، لان احنا نتكلم عن مساله الطرفين. جواز مستويا وجه يبقى جواز على رزق يقع في المسافه المنتصف أو على مسافة واحدة، زي ما بيقولوا السياسيين المعاصرين يقول لك على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. خدتوا بالكم؟

واعمل دراسه احصائيه ليها، وبالتالي استطيع اصل من خلال كده الى ان ان كانت اكثر استخداما من اذا مثلا، او اذا اكثر استخداما من هنا. الان التاكيد باللام اللي بنسميها اللام المتخلقه احيانا اكثر استخداما من التاكيد بان وحدها، يعني ان واللام غير ان وحدها. مثلا مثل هذه الاحكام يجب ان تصدر، وده الموضوع اللي يجب ان كنتم انتم مطالبين به لما تيجي تشتغلوا في رسائلكم. يكفي الكلام العام والاحكام العامه التي لا تنبني على قياس، لا تنبني على احصاء. مثلها انا بستخدم اسلوب في نقد مثل هذه الاحكام، بقول اشبه بواحد بيكتب هذه الاحكام، بيقول لك وهذا كثير جدا، ويلجأ النحويون البصريون إلى القياس كثيرا، أما الكوفيون فإنهم لا يلجأون إلى القياس وإنما يهتمون بالسماح. كلام بيتأكد، وتجد الكلام ده موجود في كتب النحويين منذ مئات السنين إلى أحدث الدراسات التي تتصل بهذا الموضوع. الكلام ده كلام أنا بسميه كلام النوى، يعني الواحد ينام على السرير يتفرج على التلفزيون ويكتب كثير، لأنه مش محتاج منه المجهود. أنا ما فيش مجهود حبذله. أنا عشان أكتب هذا الكلام يجب أن أنا أدرس الأساليب التي وردت في اللغة في عصرها، لأن إحنا بنتكلم نقطة البداية أنه يحدث تطور لغوي في العصور المختلفة، فلازم أدرس الأساليب اللغوية الواردة في عصر جاهلي، الأساليب اللغوية الواردة في عصر صدر الإسلام، وبعدين أخرج من هذه الأساليب أن أستقرئ كم نص عندي، وبعدين أفكك النصوص أفكك النصوص فككها، يعني أفككها عدديا. أنا عندي هنا استخدمت الأداة دي كذا مرة، استخدمت الأداة دي كذا مرة، استخدمت الأداة دي كذا مرة، لما أصل إلى مرحلة التفكيك الكامل للنصوص يبقى أصل في النهاية إلى دراستها مرتبطة بالإحصاء. ولما بيجي عندي إحصاء يبقى إذن أحكامي هتبقى منضبطة، ما تبقاش الأحكام أحكام هوائية ومزاجية، ما ينفعش. ومن هنا لما نيجي نتكلم بقى عن الأحكام النحوية اللي هي مبنية على العلل النحوية، يجب أن نبني أحكامنا على الإحصاء. يعني واضح السالة؟ دي مسألة لازم ناخدها في اعتبارنا كويس. طبعا يبقى لدينا مشكلة، هل احنا نستطيع ان احنا نقوم بهذا الإحصاء بالفعل بالنسبة للتراث ولا لا؟ يقولك ازاي مثلا هتعمل من العصر الجاهلي لعصر من العصر الحديث؟ يعني الكلام ده اللي بيعترض مثل هذا الاعتراض يبقى عادة الإنسان محدود الرؤية، مش محدود القدرة، محدود الرؤية، هو بس رؤية المعنى مش دقيقة. ليه؟ لأن أنت مش هتعمل هذه المسألة في مرحلة واحدة. يعني أنا ما جاء أتكلم مثلا عن أساليب القسم، ما بدأش أعمل أساليب القسم من العصر الجاهلي لغة العصر الحديث، شغل ما ينفعش، لأن هيدعوني إلى الإهمال ويدعوني إلى التجاوز إلى آخر. يبقى حلها ايه؟ اتكلم عن العصر الجاهلي، لقيت النص في النصوص العصر الجاهلي كتيره جدا، اتكلم عن بعض هؤلاء، يعني اتكلم عن الشعر في العصر الجاهلي، القسم في الشعر في العصر الجاهلي، او القسم في الخطب في العصر الجاهلي. لقيت شعر كتير جدا، اختار بعض الشعراء، القسم في شعر المعلقات في العصر الجاهلي. انتوا لو خدتوا بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله ده معناها ايه؟ معناها انك انت ممكن تجد عندك مئات الموضوعات الصالحة للبحث اللي هتوصلك في الاخر الى نتائج يمكن ان تكون هذه النتائج بمثابة احكام في غاية الدقة. المادة العلمية متوفرة الان، مثلا من حسن الحظ ان كل النصوص الموجودة سواء كان شعرا او نثرا حملوها الان على سيديهات. يعني أنا عاوز أرجع مثلا إذا افترضنا لنصوص الشعر في العصر الجاهلي، عندي سيديهات موجودة،

لان الناس لما تلاقي ناس مثلا في كرغيزيا او في كازاخستان او في غيره وما عندهمش امكانيات كانوا ممنوعين من القراءة باللغة العربية ومن التعلم باللغة العربية، والان زال عنهم هذا المانع، لكن ما عندهمش حد يعلم، ما عندهم كتب، عندهم مأسورة، عندهم تراث. تعرفين البخاري من المنطقة دي؟ يعني في اكثر من كده، يعني لما يبقوا الناس في المنطقة دي لهم اسهامات هائلة في تاريخ الاسلام، وبعد كده احنا بنهمل. يعني لو ان هناك عاقل موجود في العالم الاسلامي كانت المسألة اتغيرت. ليه؟ هيعتمد مثلا 50-60 مليون دولار ويجيب شوية اجهزة تصوير، ما فيش حاجة كده، وتروح رحلة لهذه البلاد تصور في المكتبات العامة والمكتبات الخاصة، لان المكتبات العامة بالتأكيد فقيرة جدا، حسب بيتي ما كانش بيسمح بهذا، فما جمعهمش المصادر بتاعتها، ما بدأوش يجمعوها الا بعد ما تفكك حسب بيتي. فاذا اللي فيه كنت اذا كان هناك كنت فتبقى موجودة فين؟ المكتبات الخاصة. فانت هتقول للناس والله احنا مش هنعمل فيها حاجة، هتصورها بس، يعني هتروح بيته وتصور عنده عشان راجل اطمئن، انك انت مش هتاخد الكتاب، مش هتعمل فيه حاجة، مش هتقطع من ورقة الى اخر هذا الكلام. لكن لما الكلام ده ما بيتمش، الاتحاد السوفيتي اتفكك بقاله 20 سنة وده ما حصلش. يعني من الحاجات العجائب في هذا المجال مثل هذه الثروة التاريخية، هل نحن نعرف شيئا عنها؟ أليس من الجائز أن يكون فيها كتب، فيها دراسات، وفي جميع المواد والمقررات، يعني في النحو والفقه والأصول والتاريخ والتفسير والمنطق، كل الكلام ده كله، لأن الكلام ده فعلا هم كانوا لهم تأثير فيه. في مرحلة من المراحل كان يقال عن النحو إنه ثمرة الأعاجم. الله، يعني كان حاجة من 1000 سنة هم كانوا بيشتغلوا، الوقت ما بيشتغلوش، ما هي نفس العقلية. يحضرني في هذا المقام ان في كتاب مشهور او كلنا عارفينه اسمه الكافية، اسمه الكافية، عارفينه ميزة الكافية، وده الكافية والشافية، كافية في النحو والشافية في الصرف. احد الكتب اللي كانت بيتقال عنها كلام جيد شرح الكافية لنجم الدين القاموني. حد منكم يعرف حاجة عن قمولة يا ولاد؟ الصعيدي؟ قمولة. قمولة؟ اه. مصر في القرن 6 و7 كانت عرضة للتتار من ناحية، عرضة للصليبيين من ناحية تانية. العلماء كالعادة بيبعدوا عن مناطق القلاقل ويروحوا المناطق المستقرة. فالعلماء اللي كانوا موجودين في القاهرة في تلك الفترة راحوا واخدين بعضهم وراحوا فين؟ في الصعيد. لقوا قرية ظريفة كويسة بنت حلال اسمها قمولة، أقاموا فيها. بالمناسبة الظاهرة دي استمرت لغاية بعد الحرب العالمية الثانية. العقاد لما جه هتلر وصل لرومل، العقاد ساب مكتب سفر السجاد. يعني أنا ما هو لازم تفسره تفسير اجتماعي تعرفوا إيه اللي بيحصل. العلماء راحوا قمولة، العلماء ايه؟ راحوا قمولة، فنسب اليها فصار العلماء اللي ينسبوا اليها يقول لك ايه؟ القمولي. القمولي ممكن يكون هو من قمولة نفسها، ممكن يكون احد العلماء الذين هاجروا اليها. خلاص، كتبوا شروح جيدة للغاية عن الكافي. فأنا قلت أشوف كتاب شرح من هذه الشروح في دار الكتب، فبعت صورت جزء، لقيت اللي موجود دار الكتب جزئين فقط من هذا الشرح، بس الجزء ده بس دول ما كملوش الشرح. فين بقيت الكتاب؟ مش لاقيين.

النسخة دي أفضل من النسخة دي الذي منها للأسف في جزء مفقود دي أفضل طبعا دي تشريها وفيها نوس انما هو طبيب انا عايز اخد النسخه الاشتريها اصل عندهم واحده بايظه ناس بيطبع بلا يعني كتاب الواحد يطبع منه 4-5 طبعات ولا بيدوا لي ولا بقى على نص يبعتوا لي الدشت اللي هو النص الخرافي غريب اه ده كله أسوأ واحد في التاريخ تعاملت معه أنا بكلم مكان هو مين هو جاي انا مش لاقي نص لا مش ممكن في جزء مفقود من كتاب الجزء التاريخ النحو العربي حتى انا عايز اصور انا عايز اصور انا مش لاقي نص لا انا بنت